وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها، إذا قال سمع الله لمن حمده على طول سجد، إذا قام من السجود على طول سجد الثاني، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه. لماذا؟ لعدم المتابعة. ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته، انتفاء صحته. لو مصلي الآن لكن ما هي صلاة. إينا هو لو سألت لماذا صليت قال ما صليت إلا لله، ما صليت إلا لله لكنه خالف أمر الله. إينا لا ما هناك الأخلاق، الأخلاق في القلب، يعني هو ما كان يصلي علشان الناس مثلا، ما همه الناس، يقولون صلى ولا ما صلى، صلى لله لكنه خالف أمر الله. شيخ خير زمن يعني يفقه ما يقول مصلي؟ لا هنا، ليس بلا ذنب، أفضل يفقه ما يقول، إذا كان قلبه حاضرا، يعني خاشع عن الصلاة وحاضر القلب هو أفضل. وخارج عن قلب الآن يخشى لي أشياء يعني خارج الصلاة ولا ما يتركه فيه؟ وشون يعني؟ مثلا هو يصلي يفكر مثلا في لا لا لا يخشى في أمور داخل الصلاة، يستحضر ما يقول في الصلاة وما يفعل في الصلاة، مهمة اللي يروح يتذكر جلسة إن كان فيها خارج عن فيما سبق. لا لا مثلا تذكر قبور مثلا الجنة والنار أي ما ما ما إلا إذا مرت فيه، مرت فيه مثلا في أثناء قراءته. يقول ومن عمل صالحا، إذا الصالح العمل الصالح ما هو؟ غير جماعة بين شرطين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلأنفسهم ينهدون، النهد والتمهيد بمعنى التوقيع، ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطأ محسن لأجل أن تطأه الأقدام، فمعنى يمهدون أي يحسنون الشيء حتى يكون موطئا لهم، وذلك لأن الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. وقول فلأنفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر، فإذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول لا لا ينافيه، لأن الذين يعملون حسنة يسنون حسنات عملوا ولا لا عملوا فتوبوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة من فعله. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، قال متعلق يتصدعون. دائما نشوف العلماء إذا جاء ظرف أو جار مجرور يقول متعلق بكذا، متعلق. وش معنى متعلق؟ يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، لأن الجار والمجرور والظرف في منزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به، فإذا قالوا متعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ظرف لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. فإذا معنى قوله متعلق يصدعون أن العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون، وهذا رأي المؤلف. نعم، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف، كلام المؤلف. لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازاة صار المعنى مستقيما واضح. نعم مستقيما واضح. فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام ليجزي، لأن اللام حرف جر، لام حرف جر، إذا قلنا إن متعلقة بيأتي فهو أوضح من قولنا إن متعلقة يصدعون، لأن نفس التصدع والتفريغ إلى الجنة وإلى النار هو نفس الجزاء. وقال بعض العلماء بعض المعربين إنه خبر لمبتدأ محذوف، فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك ليجزي، ذلك ليجزي. والمشار إليه ما سبق، ما سبق، وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب قلنا إن اللام في ليجزي حرف جر، حرف جر، والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وقد تبين لكم بأن من علامات الاسم الجر. يقول حافظ العريق عليه الأزومية يقول الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول عليه اللام وحروف الخفض، فكيف صح أن نقول إن اللام في قول اليد حرف جر ما نتقلها على فعل؟ يقول لأن هذا الفعل بمنزلة الاسم، إذ أنه فعل مقدر فيه أن، مقدر فيه أن، لأن التقدير لأن يجزي، لأن يجزي، وأن مصدرية تحول الفعل إلى مصدر، والمصدر اسم ولا غير اسم؟ اسم، المصدر اسم، فعليه لجزاء يكون المعنى لجزاء أو نعم لجزاء، لجزاء الذين آمنوا ومن صلاة إلى آخره، عرفتم الآن؟ فإذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدر لأن يجزي. وقوله يجزي الذين آمنوا، يجزي الذين آمنوا، الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، وهو ضمير مستتر يعود عليه. هنا أعلن منظوم بأن مضمرة بأن الله يجزي واللام جارة لما بعد باعتبار أن الفعل سيكون مصدرا، لكن هي نفسها حرف الجر. إيه هي نفسها حرف الجر، هي نفسها لام التعليل التي تنصب المضارع، هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعده على رأي البصريين. هي ثم لام التعليل ما بحث لنا هذا حرف ولا حرف ثاني، هذا يدخل على اسماء ولا أيها لام التعليل. لا لا كلام، لا اللام هي واحدة، اللام واحد، ولام التعليل كما تدخل على الأسماء تدخل على الفاء تدخل على الأسماء. فلو قلت جئت لإكرامك فهي لام التعليل، وجئت لأكرمك هي لام التعليل. وقول ليجزي الذين آمنوا، الجزاء بمعنى المكافأة، المكافأة يعني ليكافئهم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم، هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة. والثواب هو المكافأة، وسمي ثوابا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. وقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبهوا لهذين الشرطين إيمان وعمل صالح. الإيمان وحده